نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله جل وعلا يبين في هذه السورة مكانة القرآن وأنه معجزة خالدة، وأن الذين طعنوا في القرآن محجوجون بالقرآن، ثم يبين خطورة يوم القيامة والبعث وأهواله، ثم يبين قدرة الله وعظمته وامتنانه على خلقه وما قابل به الكفار نعمه جل وعلا، وهذا يتكرر، فيقول جل وعلا: أمر، نظر تأمل واعتبار، كيف ضربوا لك الأمثال، على أي حال وعلى أي وجه ضربوا لك هذه الأمثلة الباطلة الفاسدة التي يدل الواقع على فسادها. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وكل الرسل تأكل الطعام وتمشي في الأسواق، وكل الرسل لبني آدم من البشر، كما قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. انظر يا نبيي، نظر تأمل واعتبار، كيف ضربوا لك هذه الأمثال فضلوا عن طريق الخير وعن الصواب، فلا يستطيعون سبيلا صحيحا ولا طريقا تنجيهم عياذا بالله، نظرا لطمس بصائرهم وذهاب عقولهم عن الحق وعن فهمه، فهم إذا فهموا لا يقبلون، فعند ذلك الله طمس بصائرهم، لأن المسارعة للتكذيب تسبب الشقاوة، كما قال عم النبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك ألسائر اليوم دعوتنا، قال الله له: تبت يدا أبي لهب وتب. لذلك عياذا بالله الذي يسارع للشر يكون من أهل الشر، والذي يسارع للخير يكون سبب في الخير، ولذلك صنائع الخير صنائع المعروف تقي مصارع السوء، الذي يعمل الخير دائما يكون إلى الخير ومآل إلى الخير. مما قال جل وعلا: تبارك الذي إن شاء، تبارك تقدس وتنزه، إن شاء إن أراد جعل لك خيرا من ذلك الذي طلبوا، وهو يأتي بجنة أو يكون له، إن شاء الله تعالى جعل لك خيرا مما طلب هؤلاء وأضعافه، ويجعل لك قصورا، لكن الله تعالى ما أراد ذلك. ثم ضرب عن هذا، قال: بل كذبوا بالساعة، هم كذبوا بالساعة، وإلا ما أعطاك الله وما جئت به يكفي في الإقناع. أكبر دليل على الإقناع حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به، معروف عندهم بالأمان وبالصدق ويسمونه الأمين صلوات الله وسلامه عليه. ولما جاءهم أتاهم بكلام قال لهم هذا من عندي وهذا من عند الله، والذي من عند الله لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، والذي جاء من عند الله أخبرهم أنه تبيان لكل شيء، وأخبر أنه يحذر منه من بلغه، وقال لهم ما جئتكم به يجب أن تتبعوه، ولكن أنا يكذب علي، أما الله تعالى كتابه محفوظ، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. في الصحيحين وفي غيرها. فهو أكبر دليل على صدقه القرآن، كلام من جنس كلامه بحروفه وبكلامه وبأسلوبه وبلغته، وجاء فيه من الجمال والجلال والحسن ما به إذا سمعوه انبهروا، لأن الله تعالى أودعه من الحسن ما لا يستطيع البشر أن يدركوه أو يأتوا بمثله، فاختار أحسن الحروف في أحسن الكلمات في أحسن المعاني في أحسن النظم، فجمع من الجزالة والسلاسة ومن الفخامة ومن العذوبة ما لا يستطيع أن يكون في كلام البشر، مع ما فيه من العلم وما فيه من المعاني وما فيه من السمو، فأكبر دليل على صدقه صلوات الله وسلامه عليه هذا القرآن. إذن تنزه وتقدس الله تبارك الذي إن شاء أراد وحب جعل لك خيرا من ذلك، أعطاك خيرا من ذلك في الدنيا، جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، ولكن هم بل كذبوا بالساعة، كذبوا بيوم القيامة وما يترتب عليه من الأعمال ومن الطاعات، ولكن أعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، هيأنا لمن كذب بالساعة لأنه كافر، والإيمان بيوم القيامة واجب، الإيمان بالغيب والإيمان بيوم القيامة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر يوم القيامة، لا بد الإيمان به، بل كذبوا بالساعة اليوم الآخر. وقال واعتدنا، ما قال واعتدنا لهم، واعتدنا لمن كذب بالساعة حتى يدخل هؤلاء ويدخل من اتصف بصفاتهم، ما قال واعتدنا لهم، واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. السعير هي النار التي تسعرت وصار فيها التهاب، وقد يطلق على النار من باب التغليب إذا رأتهم، إذا رأت النار أهلها من الكفار من مكان بعيد مسافات بعيدة سمعوا لها تغيظا، تغيظ شدة الغضب، كأنها يكون لها صوت الغضب، وهو الذي يكون في قلب الإنسان ليغلي، تسمع له تغيظ ونهجان وتنفس وزفير وأصوات. هنا اختلف المفسرون، وبعضهم قال هذا استعارة، وبعضهم قال لا هذا على حقيقته، لأن الله تعالى يخلق للجمادات عقل، ولذلك النار قالت أكل بعضي بعضا فأعطاها يعني تنفس في زمن الصيف وهو السموم، وفي زمن الشتاء وهو الزمهرير شدة البرد، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم. إذن إذا رأتهم النار من مكان بعيد، هذا النار قد ترى رؤيا الله أعلم بها، الله أخبر، والله يقول أنتم أعلم أم الله، ويقول قوله الحق. الله قال رأتهم، نقول رأتهم. الكيفية الله أعلم بها. ولذلك كما أن النار تراهم، الجسم الجلد ينطق على صاحبه يوم القيامة يقول بلسانه ما فعلت ولا عملت ولا كفرت، فيقول له جلده لا أنت فعلت يوم كلا كلا في وقت كلا، إذن أنت كذبت على الله. فيقولوا لجلودهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. كيف ينطق؟ الله أعلم. إذن النار ترى أهلها من بعيد، فإذا رأتهم تحاول أن تلتهمهم، والملائكة يمسكها بأزمتها، نرجو الله السلام. وهذا فيه من الخوف والهول والشدائد ما لا يعلمه إلا الله. لكن من اتقى الله وخاف ربه وعمل في دنياه وأطاع ربه لا يجد مشكلة أبدا، كأنه مقيل يأتي في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وتأتيهم الملائكة أبشروا بالجنة التي كنتم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا يجدون تعبا، وإنما هذا التعب على أصحاب النار المنعمين الذين لا يبالون بأوامر الله ولا بطاعة الله ولا بأمور الله، فهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام ولا لهم شغل. هؤلاء هم الذين عياذا بالله يأتيهم الحزن وتأتيهم الشقاوة ويقعون في الورطة والندم في وقت لا ينفع الندم. إذن إذا رأت النار أهلها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا، يعني غضبا، وما ينتج عن الغضب من الأصوات وزفير، وكالزمهرير إذا وضعت عليها نار تسمع لها أصوات. وإذا ألقوا منها عياذا بالله هؤلاء الكفار مكانا ضيقا ضيقا ضيقا، الجمهور ضيق بن كثير، دعوا هنالك ثبورا عياذا بالله. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا أو ضيقا مقرنين، يعني مقرونين ببعض عياذا بالله، يقرن هذا في هذا وهذا ويجعله في سلسلة عياذا بالله، أو يقرن رقبته بيده أو يده برجله كما قال في عمود أو في عمد ممددة، يدخل في عمود ويربط عنقه في رجله ويصمت عليه العمود ويكون مليء داخل نار. نار الله الموقدة التي تطلع إنها عليهم مؤصدة، مغلقة في عمد أو عمود ممددة، العمود من النار ويغلق عليه ويربط رقبته في رجله بسلسلة عياذا بالله. دعوا هنالك في النار وثبورا، يا هلاكا يا ثبورا عياذا بالله. يقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا، لأنكم لستم بمخرجين وانتهى، ما في تدارك. ثم فتح الباب وبالأخص لمن كان في الدنيا حتى يتدارك ولا يكون من هؤلاء. قل أذلك خير أم جنة الخلد؟ أذلك خير؟ قل للكفار أو قل للمؤمنين، أقوال. خير أفضل، أصلها أخير. أم جنة الخلد؟ ذلك السعير وذلك الجحيم وذلك الزمهرير أفضل أم جنة الخلد؟ فإذا كان الخطاب هنا للمؤمنين فيكون التخير هنا على سبيل التمليح، وإذا كان الخطاب للكفار فيكون التخير على سبيل التهكم بهم، لأنه كل واحد يعرف إن إيش أن الجنة أفضل من النار، لكن هذا من باب التمليح للمؤمنين إذا كان الخطاب للمؤمنين، ومن باب التهكم بهم إذا كان الخطاب للكافرين، كما قال جل وعلا: ذق إنك أنت كريم. نعم. إن هذا ما كنتم به التهكم به. ولذلك قال: قل أذلك خير أيها المؤمنون أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ أو قل أيها الكفار: ذلك الذي رأيتموه خير أم جنة الخلد؟ الجنة التي من دخلها لا يخرج منها، كانت الجنة لهم لأهلها جزاء مكافأة وأجرا على ما عملوا في الدنيا، ومصير منزل لهم ومآل لهم. الذي يسمع هذا ينبغي أن يستعد حتى لا يكون من أهل النار، ويشمر عن ساعده حتى يكون من أهل الجنة. ولذلك كل القرآن قائم على هذا، ناس اتقوا ونجوا وسعدوا وفازوا، وناس كفروا فشقوا وهلكوا وخابوا وخسروا. ثم أوصاف هؤلاء وأوصاف هؤلاء وأسباب هذا وأسباب هذا، والبدار البدار البدار البدار، ما فيه الواحد إذا ما تنبه يخسر خسارة لا وراء وراءه. من هم الخاسرون؟ الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين؟ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. بخلاف الشريحة الأخرى، والذين اجتنبوا الطاغوت الأصنام وكل ما عبد من دون الله وهو راض أن يعبدوها كراهة أن يعبدوها أو مخافة أن يعبدوها، لهم البشرى، لهم الخبر الذي تتطلق أسارير وجوههم به. ثم قال: فبشر عبادي، لا عباد الهوى، لا عباد الدرهم، لا عباد الدينار، لا عباد الشهوة، لا عباد المحمدة، عبادي الذين يخافون المقام ويريدون رضائي ويريدون أن ينجوا من عذابي ويريدون أن يدخلوا جنتي، الذين يستمعون القول. أغلب المسلمين ما عنده استعداد ليسمع درس ولا خطبة ولا نصيحة ولا محاضرة. طيب من أين تأتيه الهداية والوحي؟ انقطع. لكن الإنسان ما هو مستعد لسماع الدين وسماع الوعظ والخطب والمحاضرات، من أين يأتيه الدين؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا نبي بعدي. الذين يستمعون القول إيش؟ فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يفهم من ذلك الخطاب أن الذي لم يستمع لم يهديه الله ولا عقل له. إذن قل أذلك خير الذي هو جهنم عياذا بالله وما فيها، أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء، حق لهم أعطاهم الله، ومصير مآل لهم فيها ما يشاءون خالدين فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. كيف ندخل الجنة؟ أكثر ما يدخل الجنة اللسان، اللسان هذا إذا قال العبد لا إله إلا الله وكثر من ذكر الله وطاع الله دخل الجنة، وأكثر ما يدخل النار اللسان. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يتبين بها يهوي بها في النار 70 خريفا، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى أنها تبلغ من رضا الله فيدخل فيها الجنة ويغفر له. إذن كان لهم فيها ما يشاءون خالدين لا يخرجون منها. إذن من أكبر أسباب دخول الجنة حسن الخلق والكف، لأن الذي يكف عن الحرام كل أعماله تبقى له، الذي لا يعمل المعاصي إذا صلى تكتب له صلاة، وإذا صام وإذا تصدق وإذا ذكر الله وإذا استغفر، لكن المشكلة الذي يعمل الحسنات من هنا ويعمل السيئات من هنا. لذلك أكثر ما يجعل الإنسان رصيده كبير أن يترك المعاصي، لا يفعل الحرام، وما استطاع أن يعمل من الخير يقدمه ويكف، ما نهيتكم عنه فانتهوه. لذلك الماعون إذا كان فيه ثقب كل ما صببت فيه الماء إيش لا يمتلي، والماعون إذا كان ماسك ما فيه ثقب ولو تنقط في الصباح يصبح مليء ولو كبير. لذلك أخطر شيء أن الإنسان ما يحاسب على حسناته، يتكلم على هذا يسب هذا يشتم هذا يظلم هذا ياذي جيرانه يفرط في بيته في إخوانه في والديه، فيكون كل ما عمل حسنات ذهبت، يأتي يوم القيامة مفلسا. لذلك قال أوصيني، قالوا أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا، هذا الذي يأخذ حسنات الناس. ولذلك قال ما تعدون المفلس فيكم، قالوا من لا مال له، قال لا، الذي يأتي يوم القيامة بمثل أحد الحسنات، وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فتؤخذ حسنات وتقسم على الدائنين، ثم إذا انتهت تؤخذ سيئاتهم وتوضع عليه ويطرح في النار. ولذلك أهم شيء نتعود عليه نترك أعراض الناس، نترك الكلام في الناس، نترك ما لا يعنينا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. كان على ربك وعدا أيوة لازما مسؤولا عنه. ثم قال ويوم يحشرهم ونحشرهم وما يعبدون من دون الله، هذا موقف آخر، وهو العابدون والمعبودون من الأصنام كيف يتلاومون وكيف يتساخطون وكيف يقع بينهم اللوم، وبعدين في النهاية ما فيه رجوع للتوبة وما فيه إلا الندم. أما المتقون فهم مبعدون، كما قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، كعيسى وعزير والملائكة هؤلاء مبعدون. أما الذين هم الأصنام وعابدوهم هؤلاء هم الذين يتلاومون، يقول القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمون. الله يقول أنتم في النار خلاص، تضاربتم ما تضاربتم ما فيه، سبق السيف العدل، نرجو الله السلام والعافية. والحمد لله أننا لازلنا في الدنيا الآن، من تاب تاب الله عليه والحسنة بعشر أمثالها. فنحن نقرأ هذا الأمر ونحن في الدنيا، فالباب مفتوح للتدارك، فينبغي أن نتدارك أمرنا قبل أن يفوت الأوان علينا، فلا سمح الله يندم أحدنا بعد أن لا ينفع الندم. أما نحن الآن في الدنيا، الحسنة بعشر أمثالها، ومن تاب تاب الله عليه، ومن نام يسامح، ومن نسي يسامح، ومن اضطر يسامح، ومن تاب يسامح، والحسنة بعشر أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هلك. فلنبادر بالتوبة وبفتح صفحة جديدة. ما الذي نريد؟ إن أردنا الغنى أغنانا الله، وإن أردنا الجنة أعطاها الله لنا، وإن أردنا الرفع رفعنا الله. فلنجعل همنا وأمورنا طاعة الله، نجعل كل شيء في نفوسنا أن يرضى عنا ربنا، فلنطع ربنا وما أردناه يعطيه لنا، لأنه قادر وكريم. وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. وقال ومن أصدق من الله قيلا. فالذي نريده نطلبه لله ونطيع الله يعطينا ما نريد، والله يقول ادعوني أستجب لكم. أما المعاصي والذنوب والانحراف فهي مدعاة للمشاكل في الدنيا ودمار وخسارة كبيرة يوم القيامة، ويوم يحشرهم الله، أو يوم نحشرهم أي نحن الله. وما يعبدون من دون الله من الأصنام، فيقول الله لهم على سبيل التوبيخ أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، يقول للمعبودين أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء بل هم ضلوا السبيل، أم هم ضلوا السبيل. فقال الصالحون من المعبودين سبحانك تنزيها لك، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، نحن لا ينبغي لنا أن نجعل ولي ولا موالي غيرك ولا نتخذ هؤلاء أبدا، هذا ما لنا فيه. ولكنك أنت يا ربنا متعتهم وآباءهم وأعطيتهم النعم وأعطيتهم طول العمر وأعطيتهم الأرزاق حتى تركوا دينك وطاعتك وانحرفوا وانغمسوا في الضلال، فكانوا قوما هالكين عياذا بالله. ولذلك أخطر شيء أن يمد الرب الخلق بالنعم ويقابل النعم بالنكران، هذا يساوي دمار. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرنا مترفيها فيها قولان للعلماء، أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها وعصوا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، أو أمرنا مترفيها كثرناهم وعظمنا أمرهم وجعلناهم أصحاب مال وقوة، ثم بعد ذلك عصوا الله فهلكوا. إذا أردنا أن نهلك قرية كثرناهم وأمددناهم بالنعم وبالمال وبالولد فزادوا في الكفر والطغيان فهلكناها فدمرناها تدميرا. لذلك لا يوجد شيء أبقى للنعم من شكرها، يقيد النعم بأن النعم لا يستعملها في معصية الله، لا تنظر إلى الحرام، لا تتكلم بحرام، لا تسمع حرام، لا تفكر في الحرام، لا تمسك بيدك حرام، لا تمشي برجلك على الحرام، لا تضع في بطنك حرام. فأكبر شكر للنعم أنك هذه النعم لا تستعملها إلا في طاعة الله. هذا هو الشكر، أن الله أعطاك نعم فاستعملها في طاعته ولا تستعملها في معصيته، فإنك إن فعلت ذلك أصلح لك دنياك وأخراك وحماك ونصرك. وإذا أرادك بك شخص من شياطين الجن أو الإنس أذية دمره ربك. فمن عادى لي وليا قد آذنته بالحرب. ولكن متعتهم، هؤلاء الذين هذه حالهم، بالنعم وبطول العمر حتى نسوا الذكر وتركوا الوحي وتركوا الشريعة وكانوا قوما هالكين بتركهم للدين وذهابهم للكفر والعصيان. فقد كذبوكم بما تقولون، كذبوكم بسبب قولكم أو كذبوكم في قولكم. فما يستطيعون صرفا لما جاءهم أو فما تستطيعون أو ما يستطيعون صرفا للأمور التي حلت بهم، ولا يستطيعون أن ينقذوا أنفسهم، ما يصرفوا ما حل بهم ولا يستطيعوا أن ينقذوا، ولا ناصر لهم. ومن يظلم منكم أيها المخاطبون ويضع الأمور في غير موضعها نذقه عذابا أليما. ومن يظلم منكم أيها المخاطبون، كبير صغير، نذقه عذابا أليما. إذن الظلم ظلمات، وأكثر ما يوبق الناس الظلم. فلذلك حذاري حذاري من الظلم، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ودعوة المظلوم ولو كان كافرا ليس بينها وبين الله حجاب. فلذلك ينبغي أن نتقي الظلم، وبالأخص ظلم البشر، فلا نظلم ولا نعين الظالم، ونطيع الله، وما أردناه أعطاه لنا ربنا، فإنه كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يسأل يقول: كنا على سفر ولم ندرك صلاة المغرب إلا بعد الدخول في الفندق، وحتى توضأنا ودخلنا الحرم أذن للعشاء، وقد صلينا العشاء جماعة ولا نعرف ماذا نفعل في صلاة المغرب. صل المغرب، صل المغرب ثم صل العشاء، عيد العشاء، لأن الذي أقل من 5 فروض لا بد من ترتيبها. وفي قول أن الفروض ترتب كلها، ولكن هذا في عسر. إذن تصلي المغرب ثم تصلي العشاء. نعم. يقول: ما الفرق بين إرادة الله ومشيئته؟ الإرادة هي المشيئة، لكن في إرادة شرعية وفي إرادة كونية. فالإرادة الكونية لا بد تقع، والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. فالله تعالى أراد شرعا من أبي بكر أن يدخل في الإسلام، وأراد شرعا من أبي لهب أن يدخل في الإسلام، وأراد كونا من أبي بكر أن يدخل في الإسلام، وأراد كونا من أبي لهب أن لا يدخل في الإسلام. فالإرادة الكونية هي اللي تقع، شقي أو سعيد. والإرادة الشرعية هي التي تقوم بها الحجة، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى. أيوه. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يهدي الهداية الشرعية الدلالة والإرشاد، أما التوفيق هذا بيد الله. قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال إنك لا تهدي من أحببت. فالإرادة الكونية هي اللي تقع، هي المكتوبة في اللوح المحفوظ، لازم تقع. ولذلك قال العلماء الشقي من شقي في بطن أمه، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ثم قال لما قالوا ففيما العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أرجو الله السلام والعافية. يقول توفيت أمه ويريد أن يعمل لها عمرة، وهذه أول عمرة لي. يمكن أولا تعتمر عن نفسك وتعتمر عن أمك، ويجوز أن تعتمر عن أمك ولك الأجر ولها الأجر إن شاء الله. يقول إن زوجه جاءها الحيض وهي تريد أن تعتمر، فماذا تفعل؟ تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. إذا أرادت أن تحرم تغسل، تغتسل وتلبي وتذكر الله وتستغفر وتدعو الله، فإذا طهرت اغتسلت ثم طافت وسعت وقصرت تدخل في الإحرام من الحليفة من آبار عالي. تقول لبيك عمرة وتذكر الله، ولكنها لا تستعمل الطيب ولا تستعمل الأشياء، وتبقى تلبي وتذكر الله حتى تطهر ثم تعمل عمرتها. نعم. إذن يجوز أن تحرم من التنعيم ولو كانت حائضة. يقول يريد أن يعمل عمرة ليدعو إلى إخوانه في الشام، فهل هذا يوافق دليلا؟ نعم، إنسان يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فالدعاء للمسلمين هذا أمر طيب، والذي يدعو للمسلمين يقول للملائكة ولك المثل. نرجو الله أن يفرج عن المسلمين في كل مكان، وأن يوحد صفوفهم ويقوي شوكتهم، وأن يرد عنهم كيد أعدائهم، إنه خير مسؤول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.